بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ما من مؤمن يصوم شهر رمضان احتسابا إلا أوجب الله عز وجل له 7 خصال. أولها يذوب الحرام في جسده، والثانية لا يبعد عن رحمة الله، والثالثة يكون قد كفر خطيئة أبيه آدم، والرابعة يهون الله عليه سكرات الموت، والخامسة أمان من الجوع والعطش يوم القيامة، والثالثة يعطيه الله عز وجل براءة من النار، والسابعة يطعمه من طيبات الجنة. السلام عليكم أعزائي المشاهدين ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بالأسحار. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وصيامكم وأعمالنا وأعمالكم في هذا الشهر الكريم. أثر على العصر. جاء الساحر ساعة السحر وقال له تعال يعني يعتبر حفل الأزياء عارف العرب تزوجنا السيد من روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال في حديث المعراج: يا ربي وما ميراث الصوم؟ قال: الصوم يورث الحكمة، والحكمة تورث المعرفة، والمعرفة تورث اليقين، فإذا استيقن العبد لا يبالي أصبح بعسر أم بيسر. مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات المشاهدون، ورحبوا أيضا بضيفي الكريم في هذا المساء سماحة الشيخ حبيب القاضي. مرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله. أهلا وسهلا. طبعا نحن الآن حديثنا في هذا اللقاء في هذه الفقرة والفقرة التالية أيضا سوف ينصب إن شاء الله حول حديث النفس وتأثير الصيام على الصحة النفسية للإنسان. البدن له صوم، والروح أيضا لها صوم، والعقل له صوم، بمعنى أن الظاهر له صوم والباطن له صوم، فكيف يمكن أن نحول صوم الظاهر إلى صوم الباطن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يعني أبارك يا إخواني هذه الليلة من ليالي ومن أسحار شهر رمضان المبارك. نعم، ونسألهم الدعاء جميعا في هذه الساعة، ونحن ندعو لهم بإذن الله تعالى. الدعاء للغير يبدو مستجاب، ويقود الملك ولك مثلاه لعلهم. بالنسبة إلى تحويل الصوم البدني إلى صوم في الواقع روحي، هذه المشكلة موجودة في كل العبادات. نحن عندنا صلاة ظاهرية وعندنا صلاة باطنية، رحمه الله السيد الإمام حيث كتب يعني كتابا حول الآداب المعنوية للصلاة. الحج له ظاهر وله باطن، ذكره الإمام السجان عليه السلام في حديث الشبلي كما هو معروف. وكذلك الصوم كالصلاة وكالحج له ظاهر، وهو عبارة عن الكف عن الطعام والشراب وغيره، وله ملكوت. ملكوت الصوم في الواقع عبارة عن الترقي من هذا الكف المادي إلى الكف النفسي. وأنا أقول يا إخواني عادة، إذا أردت أن تعلم قبول صومك وحتى قبول حجك وعمرتك وإلى آخره أعمالك. نعم. انظر إلى شهيتك النفسية، إن وجدت في نفسك عزوفا عن الحرام وكرها للحرام كرها طبيعيا. نعم. بلا حث بلا تخويف وعد ووعيد، فاعلم أنك على خير. فإذا الأمر يحتاج إلى يعني عمل ما بعد الكف عن الطعام والشراب من خلال التدبر في أحاديث الصوم. أنا حقيقة أقول لإخواني، لكافة إخواني، كما أنكم تراجعون الرسالة العملية في بالنسبة إلى أحكام الصوم، لا يمكن للمؤمن أن يستغني عن الآداب الباطنية للصوم، وهي مدونة في كتاب البحاري وغيره من المجاميع الرواية. طيب، إذا هنا الإنسان في حاجة إلى مراقبة دائمة باستمرار حتى يظل في حالة من التعادل والتوازن. هل يمكن هنا أن يكون الصوم أداة لتشديد هذه المراقبة؟ بالفعل، يعني الذي يعني يجعل العبد تنتقض مراقبته وينتقض وضوءه الباطني، أي الطهارة. نعم. الباطنية. أحسنتم على هذا التعبير. نعم. في الواقع من ضمن أسباب ذلك جهد الشيطان الرجيم في هذا المجال. وقد بشرنا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في خطبته أن الشياطين مغلولة في هذا الشهر. نعم. بمعنى أن نشاط الشياطين يصل إلى أدنى حد ممكن، بل قد يوقف. ومن هنا إذا انتفت موانع التكامل وكان هنالك المقتضي، فإنه يؤثر أثره. المقتضي موجود، أبواب الرحمة مفتوحة. فإذا الإنسان ما فتح الأغلال بيده رب العالمين غل الشياطين، ولكن الصائم العاصي أو الذي يشهد الشهر ولا يصوم الشهر، فإن الشياطين بالنسبة له في الواقع أغلالها مفتوحة، يعني أيديها مبسوطة. يعني نحن نظن بأن الشياطين تغل لا محالة. نعم، لا بالمعنى المطلق، يعني طبيعة الشهر توجب غل الشياطين إلا إذا كان الإنسان هو الذي يجعل الشيطان مسلطا عليه. أو بمعنى آخر يمكن أن نقول بأن الشياطين مغلولة إلا إذا ذهب الإنسان بنفسه وحررها. نعم، وحررها وسلطها على نفسه. نعم. نعم. قضية المراقبة سمعت الشيخ يعني ليست القضية السهلة، ولا سيما أيضا في حالة الصوم. يعني نحن لا يمكن أن ننكر بأن الصوم أيضا يعني يؤثر على الإنسان من الناحية النفسية والبدنية. يعني لا يمكن أن نقول بشكل مثالي بأن الإنسان من أول اليوم إلى آخر اليوم هو في حالة صفاء وارتقاء. نعم، هناك حالة من التعب والإرهاق طبعا البدني، وهذا الإرهاق البدني ينعكس أيضا على الناحية الروحية والنفسية. ربما يشعر الإنسان بالإرهاق النفسي نتيجة للتعب والمشقة البدنية. نعم، هنا ونحن طبعا في حالة صوم، هنا كيف يمكن أن يحافظ الإنسان على مراقبة نفسه وهو في هذه الحالة من التجاذب بين هذا وذاك؟ نحن نعني بالمراقبة يعني إحساس العبد أنه يعني في محضر الله عز وجل. نعم. ما يسمى بالمعية التكوينية، هنالك معية تكوينية. الإنسان المؤمن مطلوب منه أن يحول هذه المعية التكوينية الثبوتية الواقعية إلى حالة شعورية. نعم. أن يرى نفسه بين يدي الله عز وجل، هذا الوجدان الذي يجعله في الواقع يترك الحرام تلقائيا. نحن لا نتوقع من الإنسان أن يعيش هذه المعية بشكل ثابت في كل آناء ليله ونهاره، هنالك حالة شدة وضعف. أنا أعتقد بأنه الصائم بإمكانه أن يعيش أدنى درجات هذه المعية. عندما أصحاب التدخين، وهم طبعا أكثر الناس صح التعبير تضررا ومجاهدة في شهر رمضان. نعم. الكف عن الطعام والشراب معقول، أما الكف عن التدخين كما نعلم لأهله ثقيل جدا. هو عندما يرى أن هذا الكف بعين الله لوجه الله. نعم. يترك ألفق العادات به لأن فيه مرضات الله عز وجل، هذا اتفاقا يشدد تشدد حالة المعية استحضار الرقاب. يعني هنا يمكن أن نقول الصوم يعني لعدم المدخن أجر وللمدخن أجران طبعا، بل وجوه ليس أجران كمان يعني. نعم لما يعانونه من طبعا الأفضل ترك ذلك بعد شهر رمضان يعني. الذي ترك في النهار يضيف إليه الترك في الليل بعد شهر رمضان، وإذا بالقطار يمشي المدخنون عادة يقولون بأننا لا نشعر بالرغبة في التدخين أثناء شهر رمضان أثناء الصيام. القضية إذن اختيارية بإمكانه أن يلقن نفسه هذا المعنى. نعم جيد. سمعت الشيخ يطيب لي أيضا أن أتوقف عند قضية المراقبة لأنها مسألة مهمة تماما. يعني في الواقع وجود كابح للنفس ووجود فرامل كما تفضلتم وألمحتم قبل ذلك، هذه مسألة مهمة للإنسان. ربما كان الصيام سببا في الواقع تفويت هذه الفرامل. نعم. يعني لا يستطيع الإنسان السيطرة بسبب الصوم. نعم. يعني تحدث عند البعض حالة من الاختلال، أولا لأنه صائم، وثانيا عند المدخنين لأنه لا يدخن. نعم. نعم. والعملية النفسية نعم، كيف يمكن أن يسيطر على نفسه؟ نحن لو تتذكر قلنا في الحلقة الأولى، أتذكر كان بعنوان القرآن الكريم وشهر رمضان المبارك، أنه القرآن الكريم جاء ليمنهج العملية الأخلاقية. يعني هذا الكف إذا كان كفا مجردا من دون استراتيجية جامعة نعتقد لا يؤثر أثره. إذا كان الصائم يعلم أن هذا الكف يراد منه الكف المستمر طوال العام وفي كل المجالات ومنها الحدة مثلا، يعني هذا يكف عن الطعام والشراب، وإذا به يحتد على إنسان وقد يفحش في القول. نعم. وقد يضرب إنسانا بريئا طبعا نقض للغرض يكون صواره ذهب هذا. نعم، لأنه من الأول لم يستوعب في الواقع هدف الشريعة. شكرا. من عملية الصوم. أحسنتم سعادة الشيخ. سوف نعود إن شاء الله أيضا إلى هذا الحديث الجميل. وفي الواقع أيها الإخوة والأخوات المشاهدون، وصلنا الآن إلى الفقرة التالية وهي فقرات وشرح أيضا لدعاء أبي حمزة الثمالي مع سماحة السيد الميلاني. أدعوك يا سيدي بلسان قد أخرته ذنبه، ربي أناديك بقلب قد أوبقه جرمه، أدعوك يا ربي راغبا واتيا صائفا، إذا رأيت مولاي ذنوبي فزع، وإذا رأيت كرمك طمع، فإن عفوت فخير راحم، وإن عذبت فغير ظالم. حجتي يا الله في جرأتي على مسألتك، مع إسياني ما تكره جودك وكرمك، وحدتي بشدتي مع قلة حيائي رأفتك ورحمتك. وقد رجوت ألا تخيب بين ديني وديني منيتي، فحقق رجائي واسمع دعائي يا خير من دعاه داع وأفضل من رجاه راج عظم يا سيدي أملي وساء عملي فأعطني من عفوك بمقدار ألمي ولا تؤاخذني بأسوأ عملي فإن كرمك يجل عن مجازات المذنبين وحلمك يكبر عن مكافات المقصرين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا زلنا في رحاب الإمام زين العابدين، في رحاب الإمام زين العابدين ودعاء أبي حمزة الثمالي ودروسه التربوية والبرامج الأخلاقية والعرفانية الإلهية من خلال هذا الدعاء العظيم الذي يحملنا إلى عالم أرفع، تجد لذة المناجاة وحلاوة العبادة مع الله تبارك وتعالى. ذكرت في الحلقة السابقة، في الليلة السابقة، علم من أعلامنا يبدأ بقراءة هذا الدعاء ويردد الفقرة الأولى: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك، لا تؤدبني بعقوبتك، ولا تمكر بي في حيلتك، ويكررها المرة والمرة ويبكي ويعلوه الخشوع وينتحب ويكررها فينقطع الدعاء ويكررها وهكذا وهكذا: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك، إلى أن وصل حوالي 60 مرة، صعق وأغمي عليه وأخرج وهو لا حملوه أخرجوه من حرم الإمام أمير المؤمنين قبل السحر وهو لا يشعر بنفسه. هذا الموقف يذكرني بموقف للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ذكره لنا أعلام التاريخ، والراوي هو الإمام مالك بن أنس إمام المذهب المالكي، إحدى المذاهب الإسلامية المهمة، وأتباعه الموالد المالكيين موجودون في شرق الأرض وغربها. يقول: كنت أتردد على الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه، استمعوا إليه من لسانه. نعم، كان يحضر درس الإمام، يتخرج من معهد الإمام، يستفيد وينتهل من نميره، وأكثرهم، وليس الأمر منحصرا بالإمام مالك، بل إن الإمام أبا حنيفة إمام المذهب الحنفي، إمام المذهب الحنفي أيضا حضر على الإمام وتخرج من معهده ودرس عنده سنتين يستفيد علوم القرآن والحديث والفقه من الإمام، وهو القائل بعد ذلك: لولا السنتان لهلك النعمان. أعود إلى كلام الإمام مالك بن أنس، يقول: ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه. كنت أختلف إليه ويدنيني منه، يلقي إلي الوسادة، انظروا إلى أخلاق الإمام سلام الله عليه ونبله وتواضعه، هذا تواضع العلم والعلماء، وهو إمام العلماء. هكذا يتعامل مع تلميذه، أذن مني يا مالك. ثم يقول لقد صحبته في طريق مكة وقد هم أن يحرم، وما أن بدأ بالتلبية لبيك اللهم لبيك لم يكملها، انتحب باكيا كررها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، انتحب باكيا وأجهش بالبكاء كالمرأة الثكلى. رحم الله الشيخ أسد حيدر صاحب كتاب الإمام الصادق والمذاهب الأربعة يذكر هذا أيضا، قمة العقل البشري الإمام الصادق صاحب التوحيد المفضل، صاحب النظريات العلمية في الضوء في النور، علم الجيولوجيا علم علم علم. انظروا إلى أسلوبه وتعامله وإقباله على الله تعالى وذوبانه، وهكذا يجهش كالثكلى. قلت لا بد من قولها يا ابن رسول الله املك نفسك، طريق بعيد أمامنا، كمل التلبية حيث لا ينعقد الإحرام إلا بهذا. وإذا به سلام الله عليه يناديني يا ابن أبي عامر. تأملوا أحبائي في الله إخوتي في الله، استمعوا إلى جواب الإمام الصادق حين يبين لنا سبب بكائه وانتحابه، لماذا يجهش بالبكاء، لماذا يقطع التلبية بدون اختيار بالرغم منه. يقول له يا ابن أبي عامر كيف أقول لبيك اللهم لبيك وأخشى أن يقول لي ربي لا لبيك ولا سعديك، لا لبيك ولا سعديك. تجيني هالفكرة ما استطيع أسبالك نفسي، لعل الله يقول لي لا لبيك يرفضني لا يسمح لي بالدخول، فلذلك يعتريني هالحالة فلا أتمالك نفسي. وإمامنا الباقر يغمى عليه حين يلبي، وهكذا زين العابدين، وهكذا أمير المؤمنين، وهكذا إمام الحسن والحسين، وهكذا موسى بن جعفر وكل الأئمة الطاهرين، وهذا مولانا الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه الذي نحن في رحابه. حين يقف للصلاة وحين يتلو القرآن الكريم يقول أختم القرآن في 3 ليالي، وباستطاعتي أسرع من هذا، يعني ليلي 10 أجزاء من القرآن أتلو، لكني أقرأ بإمعان وتدبر. إذا مررت بآية فيها وعد وبشارة رددتها وكأنها نزلت قرعت سمعي لتوها، نزلت لتوها، وأسأل ربي مضمون تلك البشارة. وإذا تلوت آية فيها وعيد وتهديد، آيات العذاب، آيات النار، آيات سلاسل جهنم، أرددها أيضا وأستعيذ بالله من مضمونها. هذا الإمام علي بن موسى الرضا الذي نحن في حرمه الآن وفي رحابه. وننقل إليكم هذا الدعاء وهذه اللحظات الروحانية الرحمانية، نسأل الله أن يزيدنا معرفة به وحبا له ولأوليائه، ولا يسلب منا نعمة المعرفة وحب رب العزة وحب الرسول وحب الأولياء الطاهرين من آل محمد عليهم السلام، كما ورد في دعاء للإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، ذكره الشيخ الطوسي في مصباح الزائر، كان من سجوده عليه السلام يقول اللهم لا تسلبني حبك ولا حب أوليائك محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وزدنا خشوعا وتقربا إليك في هذا الشهر، ووفقنا للسير على خطى نبيك والأئمة الطاهرين عليهم السلام، وتزود من هذا الغذاء الروحي في شهر رمضان من دعاء الإمام السجاد زين العابدين، ومن أدعية نبيك والأوصياء المعصومين، واعف عنا ووفقنا لما تحب وترضى. وإلى حلقة أخرى حيث نبين كلمة الإمام ونفسر فقرة في دعائه أتيت بأعمال قباح رديئة وما في الورى عبد جناك جنايتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر وحلقة أخرى إن شاء الله. مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات المشاهدون، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم خالص الدعاء وخالص الأعمال إن شاء الله في هذه اللحظات المباركة من هذه الليلة الكريمة من هذا الشهر الفضيل. روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: صوم النفس إمساك للحواس الخمس عن سائر المآتم، وخلو القلب من جميع أسباب الشر. عودة إلى ضيفنا الكريم سماحة الشيخ حبيب الكاظم، مرحبا بكم سماحة الشيخ. الله نعم. نحن ما زلنا في حديثنا وحوارنا حول الأبعاد المعنوية للصوم وتأثير الصوم على الصحة النفسية للإنسان، ولكن هذا أيضا يأخذنا إلى محور آخر. الصوم حالة جماعية، يعني الكل صائم ليس فقط الفرد. هل هذا الجو الجماعي هو الذي يجعل الفرد يصوم، أم أن الفرد في الواقع هو الذي يخلق هذا الجو الجماعي؟ من هما الذي يعني يؤثر على الآخر؟ في الواقع هنالك تأثير متبادل، يعني الأفراد الصائمون يشكلون الأمة الصائمة، والأمة الصائمة أيضا يعني ترفع من مستوى الفرد الصائم، يعني من كما ذكرنا في حديث سابق في درجات الصيام: صوم عامة والخاصة وخاصة الخاصة. الجو الجماعي للطاعة كالجو الجماعي للمعصية. هذه الأيام في بلاد الغرب نلاحظ أنه يعني فلسفة الغرب في مسألة الشهوات أصبحت قائمة على أساس مداولة المنكر الجماعي، منتدى العراة ونادي العراة والمراقص وما شابه ذلك، لأن الفرد لوحده من الممكن أن توقظه مطرقة الوجدان والضمير ووقظ الضمير. أما لما يكون في جو جماعي من المعصية في الواقع الإنسان يستسهل الحرام. أقول كما أن الجو الجماعي في المعصية في الواقع أمر مؤثر، كذلك الجو الجماعي في الطاعة. لاحظوا لسان الشريعة ولحن الشريعة في الحث على العبادات الجماعية. صاحب كتاب العروة الوثقى في الفقه يذكر بأنه يعني قل ما ورد التأكيد على مستحب كالتأكيد على صلاة الجماعة مثلا. الحج عبادة جماعية، وكذلك الصوم. الإنسان عندما يصوم يصوم في منزل، في أسرة، في وظيفي، في مجال وظيفي معين. ومن هنا لا شك أن هذا الجو الجماعي للطاعة من موجبات تحفيز الفرد في هذا المجال. وهنا أحب أن أبعث بإشارة أو ببيان مختصر للآباء والأمهات. مع الأسف نلاحظ بعض الأوقات الولد الذي بلغ سن البلوغ 9 في البنت أو 15 في الولد أو ما قبل ذلك بحسب اختلاف العلامات، نلاحظ بأن الولد هذا الذي بلغ لتوه يحب أن يصوم ويتأسى بالكبار، ويأتي الأب أو الأم في الواقع لتثبت هذه الهمة وهذه العزيمة. أقول ما دام الجو الجماعي موجود بالنسبة إلى هذا المراهق، علينا أن نبقيه على ما هو عليه من التحفز في هذا المجال. يعني حشد مع الناس عيد، عيد حسن هو هذا. نعم هذا المثل قد يضرب في الأماكن الإيجابية وقد نعم هذا الإيجابي. نعم سمعت الشيخ في حديث سابق تفضلتم بالإشارة إلى كيفية إبقاء الإنسان المؤمن على حالته الصحية البدنية بعد شهر رمضان المبارك. أهم من كل ذلك الصحة النفسية والصحة الروحية، لأن الجسم يذهب هباء ويفنى، ولكن الروح باقية خالدة. نعم. هنا كيف يمكن أن نحافظ على مكاسب شهر رمضان، هذه المكاسب العظيمة والجمة، المكاسب النفسية والروحية، بعد شهر رمضان المبارك. نعم، هو الجواب كلمة واحدة. إذا أردنا أن نبقي المعلوم فلا بد أن نبقي العلة. نعم. العلة المحدثة والعلة المبقية. أقول في بالنسبة إلى الإنسان الذي توفق لشيء من الطاعة والإنابة إلى الله عز وجل في شهر رمضان، هذه التوفيقات ناتجة من الكف عن الحرام وناتجة عن الأنس بالعبادة في أسحار شهر رمضان وغيره، ناتجة من تلاوة القرآن الكريم، هذه التركيبة المعروفة. أقول لو أنه هذه التركيبة قمنا بها بعد شهر رمضان المبارك، تحول الكف عن الطعام والشراب إلى كف عن المحرمات، هذا حرام بالعرض وهذا حرام بالذات، وبقي الأنس بالقرآن الكريم تلاوة ولو في حد أقل، وبقي الارتباط بأدنى درجات الدعاء والابتهال، أنا أعتقد أن المؤمن سوف يعيش في شوال لا أقول نفس مشاعر شهر رمضان المبارك، ولكن يعيش أجواء قريبة مما كان يعيشه في الشهر الكريم. نعم. إذن يمكن أن يكون شهر رمضان المبارك أيضا يعني محطة شحن للشهور القادمة. نعم. هو في حد ذاته شعلة من النشاط الروحي والذهني، ولكنه أيضا يدفع روح الإنسان أيضا إلى المزيد من التكامل ربما في الشهور التالية لشهر رمضان المبارك. ولهذا نلاحظ أنه الشريعة قائمة على إيجاد محطات عبادية في طوال السنة. نعم. يعني صح في شهر شوال ليست عندنا محطة عبادية متميزة، ولكن في ذي القعدة هنالك محطة. وكذلك في شهر ذي الحجة موسم الحج هنالك بعض الأعمال العبادية في شهر محرم. نعم. فإذا هنالك محطات تقوية لما اكتسبه الإنسان من مزايا في شهر رمضان المبارك. نعم. سمحت الشيخ، طبعا لا يمكن أن أيضا يعني نتجاهل الواقع بكل بساطة. الإنسان بابتعاده عن شهر رمضان المبارك أيضا يقل في المراقبة على النفس وتسديد هذه المراقبة، ويعود إلى حالته الأولى قبل شهر رمضان المبارك. طبعا هذا غير مطلوب ولكنه يحدث. فهل هذا يعني أن شهر رمضان في حد ذاته هو المحطة الأساسية في العام التي يجب أن يتوقف الإنسان فيها ويحاور نفسه وروحه؟ في الواقع أجيب عن السؤال بمثال جدا بسيط. أقول الإنسان الذي يريد أن يعني يسافر إلى بلدة بعيدة يخشى من عدم وجود محطات البنزين مثلا، الحركة الطبيعية أن يملأ السيارة بالوقود حتى لا يبتلى في أثناء الطريق. الإنسان في شهر رمضان عليه أن يملأ وقوده بأقصى ما يمكن، لأنه من الطبيعي أن يفقد هذا الوقود أو هذا الزاد في خلال شهر شوال وغيره. الذي لم يتزود إلا القليل إسراف بسيطة في شهر رمضان الطبيعي في أول يوم من أيام العيد سيفقد هذا المخزون الموجود لديه. ولهذا طبعا شهر رمضان شهر متميز لا يرقى إليه شهر، وربيع التكامل الأخلاقي وغيره، ولكن على الفرد المؤمن أن يتمنى من كل صور المزايا المعنوية في شهر رمضان المبارك ليبقى الأقل القليل في طوال سنته. نعم. إذا وجد الإنسان أن شمعة روحه بعد شهر رمضان المبارك أخذ في الخفوت والانطفاء ربما، هل يجب عليه أن يحاسب نفسه أو أن يشك في يعني صحته الروحية؟ طبيعي، ولهذا أنا أقول بأنه علينا أن نبقي أمرين، أمر يتعلق بالنهار وأمر يتعلق بالليل. وأما نهار شهر رمضان هو كف عن الطعام والشراب، اقترحنا في أثناء الحديث أن يتعود على صوم الدهر هو هذه الأيام المباركة من كل شهر. وأما ليالي شهر رمضان وما أدراك ما تلك الليالي الجميلة، يعني يبقي شبيها لها عن طريق التمسك بقيام الليل. الذي يريد أن يبقي جذوة شهر رمضان مشتعلة طوال العام، اقتراح العملي أن يبقي ولو الركعات الثلاث من صلاة الليل الشفع والواتر لتبقى هذه الشعلة كما تفضلتم مستمرة في التقادم. شكرا لكم سمعت الشيخ. ونتابع البرنامج سوية أيها الإخوة والأخوات المشاهدون بهذه التواشيح. مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات المشاهدون في هذا اللقاء من برنامج بالأسحار. وواصل في هذه الفقرة حواري مع سماحة الشيخ حبيب الكاظمي. مرحبا سماحة الشيخ. شهر رمضان كما أنه أيضا شهر الصيام وأيضا في الواقع شهر القرآن وأيضا شهر الدعاء، ولكن عادة ما يشتكي الإنسان أن دعاءه لا يقبل وكأن في هذا شيئا من عدم التوفيق. وللدعاء آداب كما تعلمون، وربما تكون لدينا حلقة خاصة حول الدعاء بالتأكيد في هذا الشهر الكريم. ولكن هل يمكن أن نبحث عن علاقة بين الصوم والتوفيق في الدعاء لكي يستجاب؟ نعم. في الواقع هنالك آية في القرآن الكريم، بل جزء من آية في القرآن تعطينا فلسفة الدعاء أو موجبات الدعاء المستجاب، وهو كلمة ادعوني ادعوني استجب لكم. يقول العلماء علماء التفسير أن هذه يعني الكلمة ادعوني فيها كل شرائط الدعاء المستجاب، لأن الجزاء عبارة عن بمعنى أن ادعوني لابد من تحقق شرطين يفهم من هذه الكلمة. الدعاء ادعوني ليس قراءة الدعاء، قراءة الدعاء شيء، والدعاء كحركة قلبية شيء آخر. وبتعبير آخر الدعاء فيه طلب وفيه التجاء وفيه إنابة. والركن الآخر ادعوني أن هنالك جهة تدعى إنسان يعتقد بأنها هذه الجهة هي القادرة على قضاء حاجته. وبالتالي أقول أخي الكريم أنه في شهر رمضان أدعوني بركني أقرب للتحقق، الكف النهار وترك يعني ما حرمه الله عز وجل. في الواقع هذه توجب يعني رقة العلاقة بين العبد وربه، فإذا جن عليه الليل ودعا صيامه في النهار، وخاصة إذا كان مكلفا أو متعبا، من موجبات الاندماج في الدعاء وتحقق الطلب الحقيقي منه. أضف إلى أن الله عز وجل يتجلى لعباده في كل مكان، ولكن في خصوص وادي سيناء أو في وادي طور تجلى لكليمه موسى عليه السلام. شهر رمضان زمانيا كذلك المكان، رب العالمين يتجلى لعبده في هذا الشهر المبارك. فإذا الدعاء في هذا الشهر قريب للإجابة، ومن هنا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قال عبارة لم نقرأها إلى الآن في الحلقات السابقة، عبارة مخيفة جدا، حيث قال الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر. معنى ذلك أنه الذي لا يستجاب له في شهر رمضان في الواقع مطرود ومحروم من الرحمة الإلهية الغامرة. نعم. يعني كيف إذن نبتعد عن هذه المرحلة الخطيرة؟ لا. يعني لأن هذا فيه مشكلة كبيرة جدا للإنسان المؤمن. في الواقع يكون بأن يعني نوفق بين السلوك النهاري والليلي. نعم. قلنا في بعض الفقرات السابقة أنه بعض المعاصي تكثر في شهر رمضان في الليل، يعني صاحبه يصوم نهاره وحقيقة لا يقصر في صيامه. نعم. فإذا جاء الليل ذهب إلى الخيام الفدائية والسمع الحرام واللغو وإلى آخره من المعاشرات المحرمة. أنا أنصح إخواني أقول إياكم والحرام في مواسم الطاعة وفي أماكن الطاعة. نعم. النظم الأجنبية في السوق شيء، وحول الكعبة شيء آخر، الحرام في شهر رمضان شيء، وفي شوال شيء آخر. ومن هنا البعض يبتلى بقسوة قلب عجيبة في شهر رمضان تتجلى في ليالي القدر، حيث الناس الباكية والمبتهلة وهو يتحسر على قطرة دمعة من خشية الله. طبعا هذه مرتبطة بمعاصيه فيما قبل ليالي القدر المبارك. أحسنتم سماحة الشيخ. إذن لم يبقى لنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا في هذه الحلقة من البرنامج سماحة الشيخ حبيب القاظمي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياه وإياكم إلى ما فيه الخير والصلاح إن شاء الله. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى، وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كله. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. اللهم إني أسألك من جبالك بأجله، وكل جبالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كله، اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها، وكل عظمتك عظيمة، اللهم